يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. الخطاب الآن مبني على الترقيق والتلطيف والتنزل أمام الأب. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولم يقل يا أبتي إنك جاهل وأنا عالم، بل قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا من أدبه عليه السلام. جاءهما العلم الوحي وأبوه ليس كذلك، جاءهما العلم التوحيد وأبوه ليس كذلك. فاتبعني، الولد يقول يا بين اتبعني، لأن الابن معهم حق والأب ليس كذلك. أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا تعبد الشيطان عن عبادة الطاعة، عبادة الطاعة، وكل من أطاع شيئا فقد عبد على حسب الحال. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي عاصي. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ويصيبك فتكون للشيطان وليا. فجعل ولاته للشيطان من العذاب، لأن إعراض الإنسان عن الحق مصيبة ببعض الذنوب، كما قال عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبه ببعض الذنوب. قف، نحن نظن أن العقوبات هي البلاء ينزل بالإنسان من مرض وفقر وفقد صديق وما أشبه ذلك، وهذا حق بلاء عقوبة، لكن هناك عقوبة أشد وهي الإعراض عن الحق. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا أعظم من عقوبة البلاء الحسي الجسدي. ولماذا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا؟ ماذا كان جواب الأب؟ جواب الأب جواب قاسي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنكر عليها الرغبة. ولهذا قال أهل البلاغة الذي يعني همزة الاستفهام هو المنكر، يعني لم يقل يا إبراهيم أراغب، بل بدأ بالإنكار على الطريق قبل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ. لئن لم تنتهي، يعني عن دعوتك إياي إلى التوحيد، لئن لم تنتهي لأرجمنك. وعيد يقوله الأب لابن ابنه، وابنه يترقق له ويتحنن إليه بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهذا جواب الأب. وهذا القول الذي لم ينتهي لأرجمنا قاله أيضا الطيب من المكذبين الرسل. فرعون قال لموسى لأجعلنك من المسلمين، طيب واهجرني مليا، يعني اتركني مليا أي زمنا طويلا، يعني يقول دعني على ما أنا عليك ولا تكلمني. قال سلام عليك، هذه النهاية، النهاية من إبراهيم. فما أحلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فاستغفر له حتى نهى الله عز وجل. الشاهد من هذا أن إبراهيم أن أبا إبراهيم كان مشركا، أليس كذلك؟ اسمه آدم،